الجمال وأطيب الثمار. انظر إلى الجبال وانظر إلى الشجر تزدان بالجمال وأطيب الثمار. وانظر إلى السماء والشمس والقمر. وانظر إلى السماء والشمس والقمر كم ضمت الجوزاء من أنجم غرار. انظر إلى الجبال وانظر إلى الشجر تزدان بالجمال وأطيب الثمار. انظر إلى الجبال وانظر إلى الشجر تزدان بالجمال وأطيب الثمار. وانظر إلى البحار والموج انهدار. وانظر إلى البحار والموج انهدار كم أخرج المحار وجاد بالدرار. انظر إلى الجبال وانظر إلى الشجر تزدان بالجمال وأطيب الثمار. انظر إلى الجبال وانظر إلى الشجر تزدان بالجمال وأطيب الثمار. وانظر إلى الجمال والضأن والبقار. وانظر إلى الجمال والضأن والبقار والخيل والوعال ومتع النظار. انظر إلى الجبال وانظر إلى الشجر تزدان بالجمال وأطيب الثمار. انظر إلى الجبال وانظر إلى الشجر تزدان بالجمال وأطيب الثمار. بعالم كبير بأروع الصور. بعالم كبير بأروع الصور وكلها تشير لخالق البشر. انظر إلى الجبال وانظر إلى الشجر تزدان بالجمال وأطيب الثمار. انظر إلى الجبال وانظر إلى الشجر تزدان بالجمال